فحينئذ تعمل بعد ذلك بالتمييز. فإن كانت فاقدة العادة والتمييز معا فإنها تذهب إلى غالب حيض النساء وهو 6 أو 7 ليال. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. نعم، ولفظه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكثي قدر حيضتك، وهذه اللفظة صححها أحمد وقدمها على اللفظة الأخرى التي جاءت من طريق هشام بن عروة أيضا نفس الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكثي حيضتك، قال الأصح أنها أنكثي قدر حيضتك، فهو يحيل إلى العادة. فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، أي تعمل بتمييزها. وكيف تعرف المرأة تمييز الدم؟ بثلاثة أمور: باللون والرائحة والأوجاع المصاحبة. فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. نعم، إذا لم يكن لها تمييز بأن فقدت العادة والتمييز والدم مستمر معها، فتقول يخرج مني دم ولا أدري هل هذا الدم بسبب مرض كأورام ونحوها أو أنه هو بسبب حيضة الحيضة، فحينئذ نقول تكون مستحاضة، والمستحاضة تمكث غالبا حيض النساء 6 أو 7 أيام. لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.